قام العاملون والعلماء وتقنيون في قطاع علوم الدفاع الوطني والمساهمون في الإطلاق التجريبي الناجح للصاروخ الباليستي العابر للقارات من تراش فاسون 14، والذين يقضون أيام زيارة بيونغيانغ قاموا بزيارة متحف الثورة الكورية، كما تفقدوا متحف الطبيعة وحديقة الحيوانات المركزية، وأمضوا قسطا من الراحة في منتزهات رونغرا للشعب وقاعة رونغرا للدولفين ومدينة مونسو للألعاب المائية.